الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس من دروس في الفقه، من دروس كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، متعلق بتتمة أبواب الرضاع. أقول بالله التوفيق، هناك مسألة في الرضاع تسمى لبن الفحل، فكما أن الحرمة تنتشر بالاجتماع على الثدي، فكذلك لبن الفحل ينشر التحريم. ذكرنا من قبل أن شخصا ما إذا ارتضع من ثدي امرأة الآن أصبح أخاً لكل أبنائها وبناتها من الرضاع، سواء الذين رضعوا فيما سبق أو رضعوا في نفس التوقيت أو رضعوا فيما هو آت. كل هؤلاء ولو رضع شخص منها بعد 30 سنة يكون أخاً للأول من الرضاع من الأم. افترض أن المرأة تزوجت بعدة أشخاص وارضعت أثناء زواجها بواحد منهم شخصاً، بزوجها بشخص ثاني شخص آخر، يكونان إخوة لأم من الرضاع. لكن المسألة التي نتناولها اليوم مسألة لبن الفحل، ويمكن تصوير لبن الفحل بشخص له زوجتان، زوجة أرضعت ولدا ليس ابنها، والأخرى أرضعت بنتا، الولد لم يجتمع على الثدي مع المرأة مع البنت الذي رضعت من امرأة، وهذا رضع من امرأة أخرى، ولكن اللبن الذي ضر للمرأتين سببه الفحل الذي هو الزوج، فيكون الولد أخا للبنت من الأب من الرضاعة، يكون أخا للبنت من الأب من الرضاع، مع أنه لم يرضع من أمها من الرضاع، لم ترضع من أمه. ودليل هذه المسألة أن بعض العلماء يأبى أن يتكلم بهذا الرأي، لكن دليلها من الصحيح أن هنا أنه كان هناك رجل يقال له أبو القعيس، أبو القعيس، أبو القعيس هذا زوجته أرضعت عائشة، فأصبح أبو القعيس أبا لعائشة من الرضاع. أبو القعيس له أخ اسمه أفلح، فجاء أفلح أخو أبو القعيس يستأذن في الدخول على عائشة، قالت لا أنت ملك بي صلة، قال أنا عمك من الرضاعة، زوجة أخي أرضعتك، قالت إنما أرضعتني المرأة لم يرضعني الرجل ومنعته من الدخول عليها. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال إنه عمك فليلج عليك، أي فليدخل عليك. وهذا دليل العلماء القائلين بأن الحرمة من ناحية الأب من الرضاعة تنتشر أيضا كما تنتشر الحرمة من ناحية الاجتماع على الثدي، كما تنتشر الحرمة من ناحية الاجتماع على الثدي. وهكذا إذا كان الأب متزوج مثلا، تزوج بعشرين واحدة والأخرى يطلق ويتزوج، وكلهن ولدنا وكلهن أرضعنا أطفالا آخرين، كل الأولاد الذين رضعوا بسبب لبنه هم إخوة من الأب من الرضاع. هذه المسألة تسمى مسألة لبن الفحل. هناك بعض التوابع للرضاع، والباب مفتوح لكم لأي سؤال. فتاة بكر نزل لها لبن، وقد يحدث هذا، فأرضعت به طفلا، تكون أما له من الرضاع وإن لم يكن له أب من الرضاع. أيضا إذا تناولت المرأة لبن دواء يدير لها لبنا فأرضعت به طفلا أصبح ابنا لها من الرضاعة. بعد تقريبا نكون أتينا على أبواب الرضاعة، من عنده مسألة في الرضاعة فليتفضل بطرحها. نعم نعم ما قلنا كده إن أفلح أخا أبي القيس. أحد له سؤال آخر؟ تفضل إذن يا شيخ، بارك الله فيك.